نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كفايه الاخيار، شرح متن أبي شجاع. والحمد لله ولله الحمد كثيرا على أننا على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة في آخر فصل، وهو فصل ما يلزم الميت. قد بدأنا فيه الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية، وقفنا عند ويغسل الميت، صحيح؟ طيب، نسأل في اللي سابق ولا مفيش داعي نسأل؟ احنا طيب نكمل ونسأل في الطريق كده، واحنا بنقرأ ان شاء الله. قال: ويغسل الميت وترا، ويكون في اول غسله سدر، وفي اخره شيء يسير من الكافور. يبقى احنا الان سنتكلم عن التغسيل، انتبهوا وعي، نتكلم عن الغسل، عن الغسل. قال: ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكافور. قال: قد مر ذكر أقل الغسل. طيب، أقل الغسل قلنا إيش؟ ما يجزئ، تعميم الجسد بالماء، إزالة النجاسة ثم تعميم الجسد بالماء، هذا أقل الغسل. الآن سيتكلم عن السنة أو الاستحباب أو الكمال في الغسل. قال: وقد مر ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور كثيرة. يبقى يتكلم عن أمور كثيرة. قال: منها ما ذكره الشيخ، فيغسل بعد توضيئته رأسا ثم لحيته بسدر وخطمين ونحوهما، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا، لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بماء. ما فيش صوت ولا إيش؟ أعتقد الصوت موجود. وابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قالت: فدفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، الصوت كان ذهب الظاهر. طب سأعيد مرة أخرى. قلنا: ويغسل الميت. الكل يسمع الآن؟ قد مر ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور كثيرة، منها ما ذكره الشيخ، فيغسل بعد توضيئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطبين ونحوهما، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا، لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتنا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وابدأن بمايا منها ومواضع الوضوء منها. قالت فدفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وفي رواية البخاري وألقيناها خلفها أي الضفائر. ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان ويكون برفق لئلا ينتف، فإن انتف شيء رده بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراما لأجل الآية. كذا جزم به الرافعي والنووي وعن القاضي حسين أنه لا يرده وعنه أنه يرده إليه. ويبقى هنا وبدأ الشيخ رحمة الله عليه في ذكر الغسل وأكمل الغسل، أنه بيّن لنا الإجزاء من قبل أن الإجزاء في تعميم الجسد بالماء، والكمال هنا أو الاستحباب في هيئة الغسل. طبعا إزالة النجاسة قالوا أولا، ثم قال يوضئ، وبعد التوضئة يبدأ من الرأس واللحية، قال بسدر وخطمي، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. كل هذا أصله حديث معطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا، لذلك قال ويغسل الميت وترا. يبقى هنا لما قال النبي ثلاثا أو خمسا أو أكثر دل ذلك على استحباب أن تكون عدد الغسلات وترا. أظن واضح من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا، فدل أن فيه استحباب الوتر، والوتر مستحب في أفعال كثيرة جاءت في السنة هنا. وقال أيضا إن رأيت أو أكثر إن رأيتن، يبقى ليس هناك حد، إن استدعى التغسيل أن يكون أكثر من خمسا فلا حرج. وكأن أقل المستحب في الكمال ثلاثا والمجزئ واحد، إنه قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا. ثم قال أو إن رأيتن ذلك بماء وسدر، يبقى أيضا من السنة أن تغسل. هنا عندنا المؤلف قال في أول غسلة ماء سدر، طيب والآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بالميامن، يبقى هذه من السنة يبدأ بالميامن أيضا، ومواضع الوضوء لذلك السنة أن يوضأ أولا. طيب الإشكال عندنا في إيش الآن؟ أن إحنا بنقول بماء وسدر، لكن إحنا عندنا أن الغسل تعبدي. لو تفتكروا إحنا في خلاف، قلنا هل الغسل للنظافة والغسل للتعبد، وقلنا إن عندنا قول كان للنظافة وقول قال بالتعبد، وهذا هو الصحيح. ذلك يشترط عندنا الغسل بالماء، ما لم تعبد يبقى الغسل لابد أن يكون بالماء المطلق، وقلنا الماء المطلق والماء العاري عن الإضافة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورة، فلابد هنا من توجيه. صحيح، لابد من توجيه، أحد يوجه لي أختار أم واحد يتطوع ويوجه. احنا نقول ان الغسل عندنا عبادة، فبالتالي لابد من الماء المطلق، وما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وسدر، هذا يستدل به من يرى بان الغسل ليس عبادة انه استخدم فيه الماء والسدر، والعبادة لا تكون الا بالماء المطلق. وقال في الاخرة كفور، طب هنعمل ايه في الماء والسدر؟ والكفور هو الماء والسدر ده تغير بايش، والكفور ده تغير بايش؟ نسأل في الطهارة واحنا بنخلص خلاص الصلاة. عبد الرحمن مش كنت عايز امتحن في الطهارة؟ قل لي الآن ماء وسدر هذا ايش، وماء وكفور وجه لنا يا عبد الرحمن. هو واحد من قال بالمخالطة وفي من قال بالمجاورة، وما أدري من هو المخالط ومن هو المجاور، أيهما مخالط وأيهما مجاور. أيوة. السؤال مرة أخرى، السؤال مرة أخرى. لا أنا كل اللي قاعد أقوله ده رايح جاي عبد الرحمن وتقول لي السؤال مرة أخرى. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وسدر إن رأيتنا ذلك سوى ماء وسدر، وفي الآخرة تجعله كفور، ونحن ماء وسدر وفي الآخر كفور، ونحن نقول الغسل عندنا لابد أن يكون بماء مطلق عاري على الإضافة، لأن الغسل تعبدي على الراجح طبعا. فكيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء وسدر؟ هو ده ماء مطلق وكفور، هو ده ماء مطلق، يبقى كيف نوجه عندنا هذا الكلام؟ خلاص عبد الرحمن فهمت. هو الماء والسدر متغير بإيش؟ والكفور متغير. طب إحدى الغسل كلمنا الأسبوع الماضي دي، أو مش الأسبوع الماضي، يوم الأحد قلنا إن عندنا وجه للتنظف، وإن هو الغسل على سبيل العبادة، فلو كان عبادة يبقى لابد أن يكون بالماء المطلق، وهذا الراجح. أنا بكلمي الآن أنا عايز أوجه، ما بتكلمش بالعبادة، خلاص أنا عايز أوجه الآن قول المذهب. أرجوكم بالدقة، تغسل إحدى الغسلات والباقي بالماء المطلق. طيب ماشي، الغسل الثاني ممكن يكون بماء مطلق، خلاص تمام. طيب والدكتور علي سبقه، لكن أنا أريدك عبد الرحمن تقول لي هو الماء والسدر يتغير بإيش، والكفور ده تغير بإيش؟ الماء والسدر آخر كلام يعني؟ لا، لمن قال ذلك؟ الماء مع السدر هذا مخالط يسلبه الماء المطلق، بالعكس قالوا الماء والسدر بينفر، والماء والكفور السدر بينفر الهواء من الجسد ويشد الجسد له رائحة. وانا ذلك انا مش لاقي حد يعني يفصل لي المسألة. أنا أضربك عبد الرحمن، قلت لك السدر والكفور خلاص كده مفيش تفريق. كله عندكم زي بعض، الله يهديكم. السدر والكفور زي بعض، أقول إيه أكتر من كده؟ طب أنا من ناحية هو أنت اختلاط السدر بالماء واختلاط الكافور بالماء تغير بإيش يا أستاذ؟ طيب يا دكتور علاء أنت فين يا دكتور علاء؟ أنا كده الدرس هيروح على سؤال واحد، ما هو من الصبح هو كلهم رحت المخالطة. طيب الماء والسدر مخالطة، فقلتم خلاص الآن بين الماء والسدر هيكون إحدى الغسلات. طب هو الكافور مخالطة ولا مجاورة؟ مجاورة. الكافور ده الوضع مع الماء ده تغير بالمجاورة مش مخالطة، انتوا مش مراجعين الطهارة. فإذا الأولى الماء والسدر هنخرج بيها ان ده تغير بالمخالطة، فإحدى الغسلات هتكون بالماء والسدر والباقي يكون بالماء المطلق، فخرجنا من الإشكال. ولما قال الأخيرة حتى بالكافور قلنا الكافور تغير بالمجاورة وليس تغير بالمخالطة، فلا يؤثر معنى كتغير الطحلب وغير ذلك. خلاص. طيب نرجع مرة أخرى، قال واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه، فإذا غسله بالسدر ونحو أزال ذلك ثم بعد زواله أو يغسل بالماء القراح ثلاثا، ويجعل في كل غسلة كافورا، وفي غسلته الأخيرة آكد. وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية، فلا يكفي ذلك في الغسل، كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه، فلينتبه لذلك. وإلى هذه الإشارة بقول الشيخ: شيء يسير من كافور. ده لمن هو هنا رجح بأن الكافور يخالط، لكن الصحيح أن الكافور هو في خلاف عندنا أنه هو مجاور، لكن هو بيّن أن السدر كما قلنا الآن أنه السدر مخالط فيسلبه الطهورية، لذلك قال شيء يسير من الكافور، على أنه يرى بأنه تغير الماء بالكافور سيكون مخالطة، لكن الحق الصحيح أنه هو تغير بالمجاورة لأنه هو لا يتخلل الماء، وإن فيه خلاف وإن كان. طيب، هنا الغسل انتهى، لكن حقيقة هو الغسل له أيضا يعني بعض الأداب، أن الأصل أن الغاسل نعم المذهب الماء المطلق الغسل بد لأنه عبادة، فقلنا الماء المطلق هو بيانه هنا هو في الكلام، مش هو قال هو ويجعل في كل غسلة كفور وفي غسلات الأخيرة آكد، ويكون لكل الكفور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية، لأنه يرى إيش المذهب إن لابد من طهورية الماء التي يغسل به لأنه عبادة، فلا يكفي ذلك في الغسل، فلا يكفي يعني دل ذلك على أن الغسل عنده ترجيح الشيخ أنه عبادة، كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر. يبقى إذن الماء المخلوط بالسدر ليس ماء مطلق لا يكتفى به، ده هي إحدى الغسلات فقط. قال فلينتبه لذلك، لذلك قال الشيخ إيه شيء يسير من كفور، على القول بأن الكفور يخالط وليس يجاور، وفيه ما فيه. لكن هناك في أداب أيضا ممكن نشير إليها في مسألة الغسل توسعا، يعني بما أن معنا قليل ممكن من الوقت، لأن الأصل في مسألة الغسل الستر، أن من الذي يغسل الميت لابد فيه من الستر يستر على الميت، وأيضا يستر الميت عن عين الناس، يعني يستر على ما يراه في الميت إن رأى شيئا، ويستر أيضا الميت عن عين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي وستير يحب الحياء والستر، فيستر الميت عن عين الناس إلا الغاسل. لذلك مسألة أن يدخل 5-6-10 دولك في الغسل هذا ما يصح، هذه ليست من السنة. السنة بأن يستر، أن الغاسل أن الميت يستر ولا يدخل معه أحد إلا الغاسل أو واحد يساعده فقط، هذا احتراما وإكراما للميت. وأيضا يستر البدن بالكلية، يوضع ثوب عليه، ولو كان عليه قميص ممكن يغسل بقميصه، وهذا قول الجمهور. الأحناف قالوا ينزع الثوب، ولعل هذا اللي بيفعله كثير من الناس الآن، ينزع كل شيء يعني، لكن ممكن حتى يغسل بثوبه، وهذا احتراما وهذا احترام بحيث لا يعرى يعني، وممكن حتى يكفن بعد ذلك في الثوب نفسه، يعني يوضع الكفن عليه في ثوبه أيضا. فأولا يستر البدن كلية بوضع ثوب عليه، إما ثوبه أو هو ينزع المال ويوضع عليه غطاء، يعني حتى ما يظن أحد إن لأن الأحناف قالوا ممكن ينزع كل شيء، وهذا طبعا مخالف للست. أنا قصدت يعني بأن بالثوب لا يشترط الثوب الذي يلبسه، يعني ممكن يغسل في الثوب الذي يلبسه هو إن لم يكن عندهم شيء يسترون به بعد أن يخلعوا ملابسه، لو عندهم لا حرج أن يخلعوا الملابس ويستروه بالغطاء أو بالبناية أو غير ذلك ويغسلوا، لكن الأحناف يرون بنزع الكل، وهذا يعني ليس فيه الستر على الميت. وأما نزع القميص نفسه يغسل بقميصه يجوز، لأن الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بقميصه ولم ينزع ملابسه، قال عندما نادي المنادي بعد أن تحيروا في تغسيله أن يغسل في قميصه، قال تعالى قال نادى منادي لقد كان لكم في رسول نادى منادي أن يغسل في ثوبه، وقالت عائشة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم التخصيص، وهذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة. الأحناف قالوا ينزع القميص وأن دي خصوصية، وهذا ليس بصحيح. طيب، الغاسل أيضا له شروط، أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، ومن عموميات قول أن مثلا من ستر مسلما ستره الله، فيكون أمينا ليش؟ حتى إذا رأى سوءا لا يفشيه، وبعض وفي حديث حسان وبعض المتأخرين قال من كتم شيئا رآه من الميت غفر الله 40 مرة، والحديث فيه كلام لكن بعض المتأخرين قد حسنوا الحديث. وطبعا هذا الأصل عندنا ألا يقال عن الميت شيء إذا رؤي منه، لكن في وجه في المذهب إلا المبتدع، إن المبتدع إذا رأى مغسله سوءا نشره بين الناس وقالوا هذا زجرا للمبتدعة ليعلموا سوء العاقبة حتى يبتدعون وينزجرون عن البدعة. الله يحفظنا جميعا. نعم سيغسل، لا يصب عليه الماء ويحتاج أن يضع يده يعني ينقي المحل من الأشياء يفعل ذلك، ما هو إما سيغسل في ملابسه التي يلبسها أو ينزع الملابس ويوضع عليه ثوب يعني ويغسل مغطى، المهم أنه لا ينزع عنه كل شيء ويكون عاريا. لا يشترط الدلك كما لا يشترط في غسل الحي على الراجح من الخلافة للملكية، لا يشترط عندنا الدلك، المهم أنه يغسل وينقفس لا يشترط، لكن إن احتاج يفعل. إحنا ما منعنا، إحنا بنتكلم في مسألة عبد الرحمن أنه لا ينزع عنه الملابس بالكلية، وإن نزعت ملابسه فعلى الأقل يغطى بغطاء فلا يرى عاريا ستر له، ده اللي نقصده. طبعا لو غسل طريقة تستخدم خرقة الأول في التطهير ثم يصب الماء والسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وفي ابنتي أيضا في حديث معطية، فهذا يدل على ذلك. وقلنا بأن العلة في الكفور والسدر حتى لا يسرع إليه الفساد. وطبعا قلنا قبل الوضوء، ومن الوضوء ممكن إن لن يستطع طبعا أن يمضمض ويستنشق لأنه ميت، فيجعل قطنة مبللة بالماء ويجعلها على اللثة ويدخلها في الأنف، هذا مكان المضمضة والاستنشاق، والباقي يغسل بقى ثلاثا كالوضوء الوضوء العادي اللي هو فيه. طيب هو كان في مسائل أيضا حقيقة أنه لم يتعرض إليها المؤلف في مسألة من يغسل الميت، لأن احنا عندنا إن أردتم أن نستفيد قليلا فيها، الميت إما رجل أو امرأة أو عندنا الخنثى، فالصنف الأول الرجل، تغسيل الرجل له حالات يعني له أكثر من حالة، الحالة الأولى أنه مات ولا زوجة له، فإن مات ولا زوجة له يتولى غسله الرجال من العصبات أنه أستر وأشفق عليه، ونحن في المذهب عندنا ترتيب في العصبات، لكن إحنا ترتيب العصبات اللي في الغسل كترتيب العصبات في الإرث، لكن في الغسل سنغير الإرث عندنا بنوة ثم أبوة أخوة فعمومة، لكن في الغسل أبوة أولا ثم بنوة ثم أخوة وعمومة، فالأب في الأول الأب والجد وإن على يغسله، فإن لم يكن فالابن وابن الابن وإن نزل، فإن لم يكن فالأخ وابن الأخ وإلا فالعم وابن العم، فإن حدث اشتباك جهة نقدم الجهة ثم القربة فالقوة. طيب مات وله زوجة تغسله أم لا تغسله؟ المذهب أن الزوجة تغسله، وهذا نقل فيه ابن المنذر الإجماع أن الزوجة تغسل زوجها، قالت حديث عائشة قال لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وورد أن أبي بكر أوصى لأسماء بنت عميس أن تغسله فغسلته، قالوا لأن عقد الزوجية ما زال موجود، طبعا الخلاف كله أن لما مات العقد الزوجية انتهى فأصبحت أجنبية فلا تغسله أم لا أن تغسله، فقالوا العقد موجود للعدة ولغير ذلك والإرث وغير، لذلك ولما ورد عن أبو بكر أنه أوصى لأسماء، وورد عن عائشة أيضا. فإذا المرأة تقدم على الرجال. قالوا ليش؟ لأن الزوجة يسمح لها بالنظر واللمس وكذلك، أما الرجال لا يسمح لهم في العورات ولا إلا واللمس إلا لحاجة. فإذا اجتمعوا طيب العصبات والزوجة اختلفوا، من الذي يزوج، من الذي يقدم؟ عندنا في المذهب وجه الأول تقدم الرجال، يقدم الرجال العصبات في الغسل. قالوا لأن هم الذين يقدمونه في الصلاة، هم اللي بياخدوه يصلوا به، وهذا الوجه ده صححه النووي. الوجه الثاني تقدم الزوجة، لأنه للمرأة يعني، لأنه يسمح للمرأة ما لا يسمح للعصبات في الرجال كما قلنا من ناحية النظر للعورة واللمس وغير ذلك. والله وهذا هو الراجح، والله أعلم، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المرأة هنا الزوجة تقدم على العصبات. طب إن مات الرجل ولا رجال ولا عصبات ولا زوجة، مش لاقي له حد، مات الرجل ما عندوش لا زوجة ولا عصبات ولا رجال موجودين، لكن فيه نساء محارم، عنده أخت، عمة، خالة، نساء محارم له. قالوا العلماء النساء المحارم يتولين الغسل، أمه، خالته، بنته، عمته، هذا قالوا يتولين الغسل. الحالة الرابعة إنه مات الرجل ولا رجال ولا نساء محارم ولا زوجة، ما فيش غير نساء أجنبيات، إيش نفعل؟ قال العلماء عندنا في المذهب ييمم، ولا يجوز أن تغسلوا الأجنبيات. وقالوا إن مات قريبا كده من النهر، إن استطاعوا أن يغسلوه في النهر كده يقربوه للماء تأتي عليه، أو قريب من بحر فالماء تأتي عليه، أو يغسلون يصب عليه الماء دون المس والنظر، وإلا ييمم. وأنا أرى أنه ممكن جدا أن يصب عليه الماء دون أن يمس أو ينظر، وهذا ممكن يجوز دون أن ييمم. هذا في الرجال. نأخذ النساء، تغسيل المرأة، المرأة لها حالات أيضا. الحالة الأولى أن تكون ماتت ولا زوج لها، وهناك رجال ونساء من العصبات اللي هي للغسل النساء، لأنهم طبعا لهن النظر واللمس بضابط، بضابط، لأنهم مش زوج، ده هم أيضا نساء لكن عصبات، أن يغسلها المحارم أولا. المحارم يسموها ذوات الرحم، يعني ايه؟ يعني احنا مش هنقدم ادي نساء، لا، المحارم ذوات الرحم. طب يعني ايه المحارم ذوات الرحم؟ تعرفوها ازاي؟ اللي دارس فرائض، المرأة تقلب نفسها رجل، ازاي تعرف ان هي ذات رحم، ذات رحم ومحرم؟ تقلب المرأة المغسلة نفسها كأنها رجل، تعتبر نفسها رجل، يعني مش هتروح تقلب نفسها بجد، وتنظر هل يحق لها أن تتزوج الميتة أم لا. فإن لم يكن لها، فإن لم يكن يحل لها، فهي ذات رحم محرم. هي الميتة امرأة، فواحدة مثلا لو هي بنت خالتها فقلبت نفسها رجل، ينفع تتزوج الميتة؟ ينفع، يبقى هي مش ذات رحم محرم. لكن لو عمة هتقلب نفسها رجل، ينفع تتزوج بنت أخيها؟ ما ينفعش، يبقى هي ذات رحم محرم. ده اللي نقصده، هيقدم ذوات المحارم، ذوات الرحم المحارم هم اللي يغسلنها، وإلا فأي نساء تغسلنا. ليه؟ لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم غسلتها معطية ومن معها، فإذا يجوز، لكن احنا نتكلم على الترتيب. الحالة الثانية، ماتت المرأة وعدمت النساء لكن وجد رجال، مفيش نساء خالص، يغسلها العصبات، أب ثم ابن ثم أخ ثم عم ثم ابن أخ ثم ابن ابن. المحارم الذي لا يستطيع أن يتزوجوها. والثالثة أن ماتت ولها زوج، يغسلها الزوج، وهذا طبعا عندنا في المذهب خلافا للأحناف. طب ما الدلالة على أن يغسلها الزوج؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه، إن مت أنت دفنتك واستغفرت لك. طب إيش وجه الدلالة؟ قالوا الدفن لا يكون إلا بعد أن يغسلها ويصلي عليها. وفي زيادة عند مسند الإمام أحمد تصريحا جاءت، قال إن مت أنت غسلتك وصليت عليك. والدليل الثاني قالوا قياسا على الزوجة، قلنا في أدلة الزوجة حديث عائشة وأبو بكر وأثر حديث أثر عائشة وأثر أبو بكر فقصوا على الزوجة. الأحناف طبعا منعوا، قالوا إن عقد الزوجية انتهى فهو أجنبي فلا يغسل، وصحيح الراجح قول المذهب في ذلك. ويقال إن فاطمة أوصت رضي الله عنها أوصت أن عليا يغسلها وقد حدث. طب نكتفي بالفروع هذه عشان ما نزيد كل ده زيادة بصراحة، هو في فروع أكثر بس احنا لو دخلنا فيها سنتوسع منها. منها لو ماتت في وقت العدة هل تغسله أم لا تغسله، عدة الطلاق وغير ذلك، ولو مات عن أربع زوجات والأربع زوجات كانوا بيحبوه جدا فكلهم بيتخانوا على تغسيله فمن تغسله، وإن كان هذه يعني نتركها لكم بقى وأردتم أن تبشروها. وندخل في التكفين. قال ويكفن في ثلاثة: أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. أولا تكفين الميت عند أهل العلم فرض كفاية، يعني واجب كفائي، وقلنا استدلنا على ذلك في بداية الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، وتكفين الميت قلنا من رأس ماله أولا، وبينا هذه مسألة الأسبوع الماضي حتى ما نعيدها. طيب في أوصاف للكفن، قال ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. تقدم أقل الكفن. إيش أقل الكفن؟ إحنا ذكرنا أقل الكفن قبل كده، غسل الصبي والبنت ما غسل الصبي والبنت كالرجل والمرأة. ثوب واحد وأقل الكفن، ثوب واحد. الكل موافق، من موافق يقول وافق، والذي لا يوافق يقول لا أوافق ويقول لماذا لا يوافق. أنتم فتحتم مسألة علينا الآن، قلتم أقل الكفن ثوب واحد، أنا مع الذي يوافق ومع الذي لا يوافق. الذي أنا عايز حد يرد أن تتجاوبوا معي، أقلها ثوب واحد ثلاثة، أقلها طارق، أقلها أبو يوسف طارق أو يوسف محمد، ثوب واحد المجزئ أبو محمد وجبير. دكتور علاء أوافق، توافق على أن أقل الثوب واحد. محمد عبد الكريم لا يوافق، الذي لا يوافق يقول إيش اللي عنده البديل. نعمة الشيخ قالها ثوب واحد، الذي لا يوافق واحد، الذي لا يوافق محمد عبد الكريم لماذا لا توافق؟ أيوة يا سلام، قصة مصعب، دي قصة مصعب عليكم. ووردة أبو محمد كتبها لي في الخاص، وعرفش تكتب خاص اكتب على العام أبو محمد عشان الناس يروا إجاباتك. لما غطوا مصعب الحديث الذي ذكرته الآن عن الذي مات من جمله، طب فين دي باشمهندس محمد؟ فين دي؟ طيب الحديث ده ايش وجه الشاهد فيه؟ ان يكفن في ثوبيه، يعني انت تقصد ان واحد ما يجزئش لابد ثوبيه اتنين؟ لا هذا مش للعدد، لأنه هو كان محرم فثوبيه دي الإزار والرداء، هذا مش عدد، هذا لأنه هو كان محرم فكان في ثوبيه يعني الإزار والرداء في الإحرام. نعم لذا قال ثوبيه، لا ما فيش عذر، أنت لك أنك تقول ما تعتذر، إحنا نضال مش مهم أنك تصيب أم تخطئ، المهم يكون أنك تتدبر. يعني أنت الآن كنت معلق عليك أنا الكلام، المهم أن اللي راحوا استشهدوا بثوب واحد راحوا بحديث، جابوا حديث عليهم أبو محمد والدكتور علاء، راح جابوا حديث مصعب، حديث مصعب ده لا يساعدكم، ده عليكم مش ليكم. طب أنا لا أوافقكم في ثوب واحد، أنا لا أوافقكم في ثوب واحد، أقول من قال ثوب واحد خطأ، ومن قال أبو يوسف محمد أيوة كده ارجعي تاني يا نعمة الشيخ، ارجعي أيوة خدوا من كلامي، يبقى هذا هو الضبط يا إخوة، مش ثوب واحد، أقل ما يجزئ ستر العورة، وده حديث مصعب يا أستاذنا يلي استدلته به، حديث مصعب هو ستر العورة، ما أقولش ثوب واحد ما يستر العورة، هذا أقل ما يجزئ. حديث ما ورد عن خباب وعبد الرحمن بن عوف قال ومن من أيعنت له ثمرته، أي نعت له ثمرته فهو يهدبها، ومن من لم يكن له ذلك، منهم مصعب بن عبير لما قتل في غزوة أحد كان عليه نمرة، إن ذهبنا نغطي رأسه بدت رجلاه، وإن ذهبنا نغطي رجله بدت رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه، وأمرهم أن يجعلوا على رجله الأذخر. يبقى هذا هو المقصود. نرجع مرة أخرى، الضبط الضبط، يبقى أقل ما يجزئ تقول هو ما يستر العورة، هذا هو الأهم. الآن نرجع للكمال. قال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وأفضلها البياض، ولا يكون فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولففتان، فالإزار من سرته إلى ركبته، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث يستر جميع بدنه. أما المرأة ففي خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولففتان، وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم. ويستدل هنا على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. طبعا وفي كيفية لل، قال واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته، فيجوز تكفين المرأة في الحرير. طب هذه يبقى الأول، خلينا بس قبل ما ندخل في هذه نقول إن الكفن كأن كفن الرجل السنة فيه ثلاثة أثواب، وأيضا الطفل قال يستحب أن يكون بثلاثة أثواب مثل الرجل، وبعضهم قالوا في ثوب واحد، والحق أن يعامل معاملة الرجل، الطفل يعامل معاملة الرجل في ثلاثة أسواب. وكنا السقط قد بينا أيضا، إما أن يكون قبل الاستهلال أو بعد الاستهلال، بعد الاستهلال يغسل كما يغسل الرجل ويكفن في ثلاثة أسواب، ويسمى ويصلى عليه ويعق عنه كمان، بعضهم استحبابا قال. والسقط قبل الاستهلال لم يستهل صارخة، هيوضع في خارقة أو ثوب ثم يدفن، وعندنا في المذهب لا يصلى عليه ولا يكفن. وقلنا أن في المذهب عندنا قالوا نفخ فيه الروح بعد 120 يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن المهم الشاهد بأنه إن السقط إن كان يعني في الحياة سيعامل معاملة الصبي ويعامل معاملة الرجل. المرأة قالوا كالرجل لكن يزيد عليه خمسة أثواب، يعني هو خمسة أثواب وليس الثلاثة. طب لماذا قالوا الأصل في المرأة الستر؟ وهذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحديث؟ حديث إن وقف على الباب في غسل ابنتي فأعطاهم حقوه أي إزاره، فقال أشعرناها، أشعرناها يعني خلوه هو أول شيء يكون في الجسد يلامس الجسد، ثم أعطاهم إزار وخمار ودرع. حقه اللي هو كأنه الشيء اللي يلامس الجسد، وإزار وخمار ودرع أو الدرع هو الحق يعني، وإزار وخمار، ثم تلف المرأة بثوبين بعد ذلك، يبقى خمسة. يبقى عندنا الحق اللي هو أو الدرع اللي هو يلامس الجسد، ثم خمار وإزار، ثلاثة، ثم تلف بثوبين بعد ذلك، فيستحب خمسة. ثم قال: وأعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته، فيجوز تكفين المرأة في الحرير، لكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل، ويكره المزعفر والمعصفر. ثم الجودة والرجاء تتعلق بحال الميت. وعجيب هنا، يعني هو قال طيب الأحكام في الحياة كالممات، لذلك المرأة يحل لها الحرير في الحياة فيحل لها التكفين في الحياة، ونقل الكراهة. حقيقة الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى يعني إلى دليل، لكن قال: ويحرم على الرجل في الحرير، وهذا معلوم لأنه في الدنيا، لكن قال: ويكره المزعفر والمعصفر. لكن هو ما فصل هل يكره المزعفر والمعصفر مع أنه مباح لها في الحياة، هي مباح لها في حالة الحياة، لكن هنا منعوه في حالة الممات. طب الرجال احنا نعلم بأن الرجل لا يلبس المعصفر، ممكن هنا يكره المزعفر المعصفر للرجل، على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو عليه ثوب معصفر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أغسله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغسله، قال: لا أحرقه، فذهب فأحرقه، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعطيه لأهلك يستفد منه. فعلمنا أن المعصفر، وسيأتي معنا في كتاب الألبسة في عمدة الأحكام، والمزعفر اللي هو المصبوغ بالزعفران، مزعفرا مصبوغ بالزعفران، فهو يحل للمرأة لكن لا يحل للرجل، ومع ذلك منعت منه في الممات، إنه قال يكره أن تكفن المرأة بالثوب المعصفر. طب ممكن أحد يقول لي ليش؟ ما أنا قلت هم قالوا يكره والكراهة تحتاج لدليل، لكن هم عندنا وجه بالكراهة وجه بالجواز. هو قال قد يقول لي الكراهة عندهم إن هذا باب الترفه، والترفه قد مات المرء خلاص، أين الترفه فيها؟ يعني هذه وجه الكراهة قد يكون عندهم فيه، إن خلاص الميت الآن يعني ما يحتاج إلى هذه الأمور الترفه. لكن هو ممكن يقال اللي هنقوله الآن: لماذا منعت من المزعفر والمعصفر مع أنها في حالة الحياة تفعله؟ سأقول أنا، قالوا لأنها في حالة الحياة تحتاج للزينة، تتزين للزوج أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فالأصل لا تتزين، لكن في حالة الموت ما حاجة لها للزينة ولا حاجة للترفه، لذلك يحمل الكراهة في المذهب في الحرير على هذه العلة أيضا. طيب قال: الجودة والرداء تتعلق بحال الميت، يعني هذه ترجع للميت، لا حرج أنه يأتي بثوب غالي يكفن فيه أو رخيص أو جودة حسب حال الميت، إن كان مكثرا فمن جهاد الثياب، يعني رجل عنده مال وعنده ثياب وعنده مكثرا فمن جهاد الثياب، وإن كان متوسطا فمن وسطها، وإن كان مقلا فمن أخشن الثياب، وتكره المغالاة في الكفن، والمغسول أولى لأن الجديد أليق بالحي ويكون صفيقا غير رقيق، لأن المقصود بقاؤه دون الزينة. شفتوا هذا الكلام؟ يقول إيش؟ وهذا فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في موته، إنه طلب يكفن في ثوبه القديم، وقال: الحي أبقى من الميت، وترك لهم ثوبا جديدا. ولذلك قال المغسول أولى، بس ثم قالوا نظر نظرة أخرى، قالوا: لأن الجديد أليق بالحي، يبقى قدموا الحي إنه يستفيد بالجديد والميت لا يحتاجه. وأيضا قالوا: لأنه يكون صفيقا غير رقيق، المغسول والمستعمل بيخشن فيتحمل أكثر من الجديد، لأن المقصود هنا البقاء، يعني يظل معه أطول فترة ممكنة حتى يبلى الجسد دون الزينة، يعني ليس لنتزين لأنه لا وقت، ليس محله الزينة. هذا الكفن بالنسبة للرجل والمرأة. ممكن نقول الكفن للمحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، وفي رواية لا تخمروا وجهه أيضا، لكن في الصحيحين لا تخمروا رأسه، وفي رواية رواية لا تحنطوه، يعني لا يجعل له طيبا. يبقى هذا فين؟ في المحرم. وطبعا هذه مسألة مهمة، استدل منها الشافعي على أن الإحرام لا ينقطع عن الميت وكأنه ما زال محرما، فيكفن ولا يطيب ولا يلبس لقميص ولا عمامة، وإن كان يجوز الكفن في الكفن اللي هو الميت العادي، لكن في المحرم قالوا أن هذا من محظورات الإحرام عندنا في المذهب، يعني جعلوا الإحرام لا ينقطع للمحرم بالوفاة، لذلك منع من الطيب ولبس القميص والعمامة، وقال يا سلام لا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه. طيب بقي معنا المرأة المعتدة إن ماتت، إيش الإشكال في المرأة المعتدة إن ماتت؟ يعني مرأة معتدة من وفاة زوجها مات أولا فهي في فترة العدة ثم ماتت ويغسلوها الآن. طيب المعتدة من هي عنها أن هي عنها أن تمس طيب، هل عند التكفين هنطيبها بالسدر أو بالكفور أو بالطيب؟ ما هي الآن هي معتدة من وفاة فهي ممنوعة في كالمحرم مثلا، المحرم منعنا عنه الطيب لأنه محرم، طب المرأة المعتدة هنمنع عنها الطيب أيضا لأن هذا ممنوع عنها كان في الدنيا وقت ما ماتت. يعني عندنا وجهان في المذهب، وجه لا تطيب قياسا على المحرم لأن الشرع حظر عليه الطيب فيحظر عليها أيضا، والوجه الثاني عندنا تطيب لأن لما ماتت انقطعت العبادة. وردوا على أصحاب القول الأول قالوا القياس على المحرم مع الفارق، إيش الفارق؟ قالوا النظر يقول إن الشرع منعها من التطيب لأمر مهم وهو التزين للخطاب، هذا وجه اللي قلتيه الآن لأن هي غير مكلفة، والذين قالوا لا وردوا قالوا بأننا الشرع منعها من التطيب لأن التطيب كان هو التطيب ليش؟ للتزين للخطاب، فهي منعت إن لو تزينت للخطاب يخشى عليها أن تتعجل من أجل الزواج فتقلل من العدة وتقول أنا عدتي خلصت ولا ما خلصتش، فذلك منع الطيب. لكن الميتة من سيتزوجها؟ فالعلة منتفية، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيكون الراجح إن المرأة التي ماتت في العدة لا شيء عليها أن طيبناها. هم نظروا هنا إلى إيش؟ إلى العلة في منع الطيبة عن المرأة بخلاف المسألة عند المحرم. طيب احنا معنا وقت لسه على الغرفة عشان ندخل على الأقل في التكبير في الصلاة، اعتقد إن إحنا الأنس قال ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة. قال ويكبر عليه، قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فيشترط في من يصلى عليه ثلاثة أمور: أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر، إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان، إن للصلاة على الميت سبعة أركان. يبقى أولا الصلاة على الميت فرض كفاية كما قال، نعم أنا قلت القول الراجح، أنا الرسالة بتأتيني متأخرة، أنا قلت ذلك الآن في الشرح أن هذا هو القول الراجح أنه تطيب. قلنا الصلاة على الميت فرض كفاية لما ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، ويحتاج إلى مراجعة في هذا في الحديث. لكن الصحيح هو اتفاق ان هي فرض, ان فرض كفاية. والحديث ليس بصحيح, الحديث ليس بصحيح, انا ارجع الحديث ليس بصحيح. الصحيح حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ما عن رجل مات هل عليه دين, قالوا نعم, قال هل ترك وفاء, قالوا لا, قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. هذا اصح الحديث الذي قلت, ولا كنت يعني شاكك لكن هو ليس بصحيح. الصحيح هذا حديث سلمة بن الاكوع في الرجل الذي مات عليه دين فقال صلوا على صاحبه. في هنا خذنا منه فائدتين. الاولى ان النبي لم يصلي, ولما لم يصلي النبي, وطبعا لا يعني نقولها بس تنزلا, لم يأثم بذلك بأبي هو وأمي, فدل ذلك على أن فرض كفاية, لأنه لم يصلي فقال صلوا على صاحبكم, فدل ذلك على أن فرض كفاية ليس فرض عين. وطبعا حديث الخمس صلوات يساعدنا في ذلك. الفائدة الثانية قال صلوا على صاحبكم, وصلوا فعل أمر والأمر للوجوب, فيستدل على ذلك بأنه فرض كفاية أيضا لأنه قال صلوا على صاحبكم. وأيضا يستدل بالقياس من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست, وذكر منها عيادة المريض وشهود الجنازة. فإن كان عيادة المريض واجبة من باب أولى الصلاة عليه, فكما أن عيادة المريض في مرض تدعو له وينشرح صدره بذلك, كان من حقه أن تشهد جنازته وتصلي عليه وتدعو له. طيب هنرجع الآن. هو قال إيش؟ أن يكون الميت مسلما غير شهيد. ثم قال الميت صلاة الميت سبعة أركان. قال الأول النية, ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح. ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه. وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم, ولا يشترط تعيين الميت, بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى. نعم, ولو عين الميت وأخطأ لم تصح وتجب نية الاقتداء. يبقى هنا أول مسألة إنه النية لابد عندنا أن ينتوي نية صلاة الجنازة, ولو كان واحدا أن ينتوي ليصلي على هذا الميت الموجود, وإن كان موتى فينتوي أن يصلي على الموتى الموجودين الحضور, ولا يشترط أن يعين الميت. يعني هو لي قريب مثلا وفي وسط الموتى, لا يشترط أن يعين أنا بصلي على الميت الفلاني, لا, له أن يقول على الموتى الموجودين. أو لو قال أصلي أنوي أصلي على بصلاة الجنازة اللي يصلي عليها الإمام, كل هذا يصح. لكن قالوا لو عين وأخطأ, يعني قال أنا داخل أصلي على محمد وتبين أنه صلى على رجل آخر غير محمد, قالوا لا تصح هذه الصلاة على محمد ولا على الذي مات الذي صلى عليه, وتجب نية الاقتداء. يبقى أول شيء لابد أن يعين النية إن احتاج للتعيين, أو وإن لم يحتاج فلا حرج إنه يقول يصلي على من حضر من المسلمين. لكن هو بيقول دائما الذكور والإناث والصبيان للدعاء, عشان في الدعاء يدعو لهم بالضمائر, إما ضمير الجمع أو ضمير النسوة أو ضمير الفرد يعني الواحد وغير ذلك. الفرد الثاني قال القيام عند القدرة. يبقى لابد أن تصلى صلاة الجنازة قياما, ما تصلى جلوسا مع أنها سنة أو فرض كفاية لكن هي على حكم القيام, لا تصلى إلا قياما عند القدرة. طبعا اللي ما يستطيع يقوم يبقى حكمه يعجز عن القيام فيصلي, لكن ما يجلس أحد وعنده القدرة على القيام. الركن الثالث قال التكبيرات وهي أربع, فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته, لثبوت ذلك في صحيح مسلم, ولأنه ذكر ولأنه ذكر أنا آسف. يبقى الأربع تكبيرات, ولو سقط ولو صلى خمسة, لو كبر خمسة لم تسقط, طيب ولا انه ذكر، انا اسف انه ذكر، نعم ولأنه ذكر، لأن التكبير ذكر، فزيادة في الذكر لا تؤثر عندنا، لأن ورد كمان في بعض الصحابة أن يصلوا خمسة أيضا، وإن كان في اتفاق بين الأئمة الأربعة على أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. ابن مسعود نقل عنه أن يكبر على الميت تسعا أو سبعا أو خمسا، وورد في مسند الشافعي وسنن البيهقي أن علي رضي الله عنه وأرضاه صلى على بعض البدريين فكبر عليهم ستا، وصلى على غير البدريين فكبر خمسا أو أربعا، وهذا من فعل علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجز، عضوا عليها من نواجز. لكن الحق نقول بأن استقر الأمر بعد ذلك عند الصحابة على أربع تكبيرات. لكن من زاد على الأربع فلا ينكر عليه كما قلنا، لكن السنة أن يكبر أربع. والزيادة طبعا أنه قال أنه ذكر، يعني فيه زيادة الدعاء للميت. طيب قلنا السنة أن يكبر أربعة، ولو زاد لا يعني، وفي المذهب عندنا لا يجوز الزيادة عن الأربعة. كان قال نقل هنا على أن يجوز الخمس لم تبطل الصلاة، وهذه المسألة هي التي فيها خلاف في المذهب عندنا. هل لو زاد، لو كبر إمام خمسا، هل تبطل أم لا؟ وجهان: وجه الأول تبطل، لأن زادت التكبير كأنه زادت ركعة، كأنه صلى خمسة في الرباعية. والوجه الثاني قال لا تبطل، لا تبطل الصلاة، خلف الأولى، وهذا هو التأصيل عندنا في المذهب، إلا أن التكبير ذكر، وذكر لا تبطل به الصلاة، وهذه مهمة جدا. هذا ذكر، وهذا هو الصحيح الذي قاله المؤلف الآن، قال: ولو كبر خمسا لم تبطل صلاته، لثبوت ذلك في صحيح مسلم، ولأنه ذكر. نقف عند الركن هذا الثالث لانتهاء الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.